صوت واضح يا جماعه. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على العباد الذين اصطفى. اما بعد، ان شاء الله باذن الله الصوت واضح. طيب، نتوكل على الله ونبدا بقى ان شاء الله باذن الله. نبدا في سوره المطففين. منخفض، ما منخفض ده الحمد لله ان في صوت يا جماعه، ما انا مش عارف اعمل ايه والله. طب انا هحاول كده نقربه اكتر. طب كده بقى واضح شويه، كده الدنيا بقت واضحه فينا معانا. ها، ايه الاخبار يا جماعه؟ طيب، ما انا عارف ان هو في صوت الحمد لله، ولكن يعني صوت كويس. طيب، جزاك الله خير يا استاذ سمر، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، سورة المطففين الشرح بقى. قال تعالى: ويل للمطففين. يلا اللي ماسك المصحف بتاعها تكتب ثلاثة، اللي معاه مصحف دلوقتي تكتب ثلاثة. يلا يا جماعة، عايزين نركز كده إن شاء الله يبقى معانا كتاب الله. مين اللي معاه المصحف؟ طيب، ما شاء الله، إسراء وياسمين و مينا وأمة الخروف. الله لا قوة إلا بالله، وأسماء، وربنا يسددكم جميعا يا رب ويفتح عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ويل للمطففين. ويل دي داخلة طبعا تجعز أي نفسية، داخلة تائب زعل النفس، لأن سورة المطففين بتكلم النفس البشرية، ما النفس دي محل الرغبة. سورة المطففين بتكلم ناس هتموت على الفلوس. سورة المطففين بتتعامل مع مشكلة عميقة متأصل حبها في النفس، وهي حب المال سواء حلال أو حرام. عشان كده كلمة ويل دي إعلان حرب. طيب، إيه المفزع في أول آية؟ المفزع في أول آية كلمتين، كلمة ويل وكلمة المطففين. كلمة ويل المفزع فيها إن كلمة ويل دي إعلان حرب، يعني كأنها إعلان حرب من الله، زي ما ربنا كلم الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدلا، قال له إيه؟ ويل لكل همزة إيه؟ لمزة، زي ما ربنا كلم بتوع الربا في سورة البقرة: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. هو ده تعامل القرآن مع معاصي المال، لأنها معاصي مترسخة في النفس، فتلاقي دايما ويل للمطففين، ويل لكل همزة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الإيه؟ الشيطان. يبقى ده أول حاجة مفزعة فيها إعلان الحرب من الله بكلمة ويل. الحاجة الثانية المفزعة كلمة المطففين. يعني إيه كلمة المطففين؟ المطففين دي جاية من الطفيف، يعني الشيء الطفيف. إذا كان اللي بيسرق وبيخدع الناس في الموازين في الشيء الطفيف، ده ويل، ده ربنا هيحاربه. امال اللي بيدعى الناس في الشيء العظيم؟ امال اللي بيسرق اموال الدول وبيحطم امان الشباب في الدول؟ اذا كان ده التعامل مع شيء الطفيف، امال التعامل مع شيء الكبير؟ يبقى ده كده ايه؟ في تفزيع للنفس من التعدي على اي شيء حرام في حقوق الاخرين او في اموال الاخرين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. على الناس، كلمه الناس هنا يعني فيها ايقاظ للعوام لحقوقهم، وايقاظ للعوام للظلم الاجتماعي الواقع عليهم. يبقى هنا كمان ندخل في كلمه الاسلام والايجابيه. وانا مالي، كان ممكن كلمه وانا مالي يا عم، الكبار بياكلوا اموال الصغيرين، ولو اتكلمنا يا رسول الله الدنيا هتولع علينا، ورسول الله احنا لسه جايين من مكه والدنيا كانت ولع علينا بسبب المبادئ والجهر بكلمه الحق في وجه الظالمين. يا رسول الله، كفايه ان احنا نشيل قضايا الدين، نشيل قضايا الدنيا كمان ليه؟ كفايه ان احنا نكلم الناس في الصلاه والصوم، كمان هنفوق الناس على حقوقها الاقتصاديه وحقوقها الاجتماعيه وبناء دولها. يا رسول الله، احنا مش ناقصين اصطدام مع الكبار، واصطدام مع الرؤوس الاقتصاديه اللي كبس على انفاس الشعب. يا رسول الله، ما كل دول العالم كده، جزء ديابه وجزء غلابه، والديابه واكلين ومصين دم الغلابه. لو رحنا المدينة المنورة وكمان طلعت المبادئ وكلمة الحق طلعت، وقلنا ان في رؤوس اموال محتكرة ومسيطرة وظلمة الناس الفقراء، رسول الله هنفزعهم علينا ونرجع تاني نتبهدل زي ما اتبهدلنا في مكة؟ لا، المبادئ الاسلام والايجابية، ان لازم نفهم الناس من الظلم اللي وقع عليهم بسبب البعد عن شرع الله وبسبب البعد عن دين الله. وده الفرق بيننا بقى وبين جفارة. جفارة والشيوعيين والاشتراكيين يقول لك في ظلم عشان الدنيا، انما احنا مش قضيتنا ان احنا بنتكلم في الظلم عشان الدنيا بس، احنا بنتكلم ان سبب الظلم هو البعد عن شرع الله، وان الحل هو الدين. وان الحل هو الاسلام والحول هو العوده الى شريعه الله سبحانه وتعالى. الذين اذا اكتالوا على هنا فيها معنى التحامل، على يعني جايين على الغلابه بيمصوا دم الغلابه، زي ما قلت لكم كده الاسلام وحرب الظلم الاجتماعي، يعني كان على دي بتفيد ان ايه؟ ان في ناس مسيطرين ومحتكرين وظلمه وقاهرين، وفي ناس مش فاهمه حقوقها اصلا. ده طب ده في اصطدام برؤوس الاموال الكبيره اللي كان بينمو فلوسها على حساب دم واقوات الناس. ايوه لازم الاسلام، هو الاسلام عنده مبادئ يا جماعه، مش هنتنازل عن مبادئنا في اي لحظه. المؤمن يكين بمكيال واحد، ده احنا سوره المطففين. هنبقى احنا مطففين؟ هنيجي عشان هم اغنياء نسكت على مشاكلهم؟ هنيجي عشان هم حكام نسكت على مشاكلهم؟ احنا هو احنا مع الفقير ومع الغني، مع الوزير ومع الغفير، احنا هو احنا في الاستضعاف وفي التمكين، احنا هو احنا ماسكين في مبادئنا، مؤمنين بطريقنا، مؤمنين ببيت الايمان، مؤمنين بكلمه الحق وفضل الظالم، مؤمنين بالتربيه، مؤمنين بالدعوه والنزول للناس، مؤمنين بالحياه الاجتماعيه، احنا هو احنا. طيب اكتالوا على الناس يعني ايه؟ يعني اذا اشتروا من الناس اخذوا حقهم يعني كاملا. اذا اكتالوا يعني اشتروا من الناس. طب واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون بقى، لما يجوا يبيعوا لهم بقى، لما يجي وهم بيشتروا ياخدوا حقهم ثالث ومثلث، طب لما يجوا يبيعوا واذا كانوا لهم او وزنوا لهم يخسرون، يعني يا جماعه في اشاره بعض المفسرين ان اصلا احتقار لعموم الناس من هؤلاء المحتكرين للثوره والراس المال، يعني بيحتكروا الناس فبياكلوا يخسرون، يعني ايه بيحتقروا الناس فبياكلوا حقهم. الناس هي اللي بتعمل في نفسها كده، هي اللي بتخلي ملهاش وزن عند الظالمين بسبب خنوعها وسكوتها، فبيصبح لا وزن لا. يعني كان اخواتنا سوره المطففين بتوقظ الناس، اوعوا تسيبوا حد يتحكم فيكم، اوعوا تسيبوا حد يغشكم ويظلمكم وياكل اقواتكم. كان سوره المطففين فيها اصطدام بالمحتكرين المسيطرين الجشعين بلا خوف، كان من البدايه تطوير مبهر للشريعه الاسلاميه، ان الشريعه الاسلاميه شريعه قويه لا تهاب اي احد في كلمه الحق، الشريعه الاسلاميه كده. طيب نقف وقفه صغيره مع صفات الشريعه الاسلاميه اللي بناخدها من اول سوره المطففين. خدوا بالكم ان سوره المطففين دي بالنسبه لاهل المدينه زي سوره اقرا بالنسبه للمهاجرين كده في مكه، يعني سوره المطففين بالنسبه للانصار دي اول قران نزل عشانهم هم، زي ما سوره اقرا ده اول سوره. تخيلوا بقى المهاجرين تلقوا اقرا دي ازاي، كذلك الانصار تلقوا الايه المطففين كده، كسوره بنتهم الجزء الاول منها بناهم في تعظيم الشريعه وشموليتها وعظمتها ورحمتها وقد ايه الشريعه بتتكلم في كل حاجه. الجزء الثاني بتاع الجنه والنار بناهم في الدار الاخره والارتباط بالدار الاخره وهم الدين وهم الاخره. الجزء والطموح الرهيب للتسليم وعين تسليم والفردوس الاعلى والخوف من السجن، الجزء الثالث بناهم على هم الدين الرهيب، كانوا من الذين امنوا يضحكون وفاكهين وقد ايه المهاجرين يتحملوا بناء على هم الدين. فصوره المطففين دي مدرسه تربويه لوحدها، مدرسه. الثلث الاولاني بيرد على عظمه الشريعه وشموليتها وقوه شخصيه حمله الرساله وحمله الشريعه امام الظالمين، والثلث الثاني بيربي على هم الاخره، والثلث الثالث بيربي على هم الدين والتحمل، تحمل الاذى من اجل الدعوه الى الله. فهي الصوره دي مدرسه اصلا. طيب نقف بقى مع بعض صفات الشريعه الاسلاميه اللي فهمناها من اول سوره المطففين. اول حاجه واحد، الشريعه الاسلاميه شريعه شموليه. ليه؟ بتتكلم في الدين والدنيا، مش بيتكلم في الصلاه والصوم والجنه والنار بس، وبتتكلم في الاقتصاد كمان. اثنين، الشريعه الاسلاميه شريعه عظيمه. ليه؟ مش بتتكلم في العبادات بس، في العبادات والاخلاق. ثلاثه، الشريعه الاسلاميه شريعه رحيمه. ليه؟ لانها مش بتتكلم في حق الله بس، مش بتتكلم في ازاي نعبده بس، ده بتتكلم في مصلحه الناس، بتوقظ الناس للظلم والاستعباد اللي واقع عليهم. الشريعه الاسلاميه بتقول لك ان مصلحتك مع ربنا، ربنا بس هو اللي هيحافظ لك على مصلحتك، مش باسم القانون بل باسم الله. اربعه، الشريعه الاسلاميه شريعه قويه. الشريعه الاسلاميه شريعه ايه؟ يعني ايه شريعه قويه يا جماعه؟ يعني الدعاه مش بيسكتوا على الظالمين وبيسكتوا على الظلم اللي بيحصل في المجتمع، وبيسكتوا على التوك شو، وبيسكتوا على شيوخ السلطه، وبيسكتوا على التمييز في الدين. لا لا لا، مقابل ان يستخدموا درس في مسجد بقى، نسيب لكم تتكلموا في المساجد بس انتوا مالكوش دعوه بالواقع والحرب على الدين في الواقع وفي الاعلام. لا لا لا، الدعاء لا يقايدوا ابدا. يعني يختاروا يا الدعوه يا الواقع، لا احنا هنختار ان احنا هنشيل الدعوه في الواقع مهما كان السبب. اربعه، الشريعه الاسلاميه شريعه واقعيه. يعني ايه واقعيه الشريعه؟ يعني الشريعه الاسلاميه جزء ما بيجزئوش، جزء على الحكومه يا حاكم طبق الشريعه وطبق الحدود، وجزء على الناس. يعني حقوق مراتي عليا دي شريعه اسلاميه، حقوق زوجك عليك دي شريعه اسلاميه. يعني لما اقول يا حكومه طبق الشريعه، وانت طبق الشريعه مع مراتك، وانت طبق الشريعه مع اولادك، ما الحجاب ده شريعه اسلاميه. يبقى قضيه تطبيق الحاكم للشريعه وتطبيق الشعب للالتزام والتدين هما الاثنين شريعه اسلاميه. يبقى دي واقعيه الشريعه، انها مش بتعلقها على شماعه الحاكم بس، واحنا نطلع منها سلام. رقم 6، الشريعه الاسلاميه شريعه عظيمه، شريعه عظيمه. يعني ايه شريعه عظيمه؟ الدين الوحيد اللي لسه ما رفعش الرايه البيضاء الى اليوم امام العلمانيه هو الاسلام. يعني كل الاديان، اليهود لما مسكوا فلسطين سلموا الدوله لليهود العلمانيين، خلاص كله الدين الوحيد. ربنا بيقول ان الذين يحدون الله، يعني ايه؟ يعني في حرب حدود ما بين الشريعه الاسلاميه وما بين العلمانيه. في حرب حدود. يبقى عظمه الشريعه الاسلاميه انها الشريعه الوحيده على وجه الارض اللي لسه بتقول ان الحكم الا لله، اللي لسه بتقول ان الاسلام دين ودوله، مش دين بس. وما فيش حاجه اسمها بيت عباده، كل الدوله الاسلاميه هي بيت عباده. يبقى دي ايه؟ الشريعه الاسلاميه، سبحان الله العظيم. يبقى الشريعه الاسلاميه 1 شريعه شموليه، 2 شريعه عظيمه، 3 شريعه رحيمه، 4 شريعه قويه، 5 شريعه واقعيه، 6 شريعه بتواجه العلمانيه وعظيمه في ان هي الوحيده التي لا تزال تدافع عن حق الله في التشريع، وبتقول ان الحكم الا لله. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ طفره في التصور بقى. يا رب يا رب، يوم ما ابعث هتحاسبني على الصلاه والصوم؟ ماشي، انما هتحاسبني على عملت مراتي ازاي، وعلى حقوق الناس، وعلى الامانه في الشغل بتاعي وانا واقف في المستشفى بعالج الناس؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ ده في مرحله في يوم القيامه اسمها القنطره، عشان المحاسبه على حقوق الخلق مش حقوق الخالق. كلام يخلينا نرفع راسنا قدام الدنيا كلها. هذا الدين العظيم اللي ربط ما بين قضيه المعاملات البشريه مع بعض، وما بين قضيه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قضيه الاخلاق القران حولها لقضيه جنه ونار يا شباب. الا يظن اولئك، الا هنا طبعا دي همزه الاستفهام التعجيبي، يعني حالنا عجيب ونحن لا ندري. الا يظن اولئك، اولئك يا جماعه ده يعني زي اسلوب تشهير كده، تهديد مباشر لناس معينه. ما مين اولئك؟ هو المجتمع كله عارف مين اللي بيحتكر ومين اللي مصين دم الغلابه، زي دلوقتي لما نقول ما معروف هم مين. اسلوب التشهير ده زي قول الله لما تقولون ما لا تفعلون. معروف ان عبد الله بن سلام والمجموعه اللي كانت معاه رضي الله عنه وارضاه طبعا على عظمه مقامه، اول سوره الممتحنه نازله في حطب بن ابي بلتعه، سوره المجادله نازله في اوس بن الصامت لما ظلم مراته وظهر منها، اخر الحشر نازل في برصيصه فكان عاقبتهما انهما في النار، سوره التغابن نازله في اللي اتاخروا عن الهجره من مكه وهم معروفين، سوره الجمعه اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها نازله في ناس محدده سابوا النبي وجروا ورا التجاره ورا القافله اللي جت. اسلوب التشهير للرضع العام ان في خطوط حمراء اللي هيقرب منها يتشهر بيه قدام الصف كله، عشان ما حدش يجرؤ انه يقرب من الخطوط الحمراء دي. غياب الاسلوب ده في الواقع الاسلامي مشكله يا جماعه، ميع الالتزام، ضيع الالتزام. يعني ايه؟ الاخ اللي مش مرتبط ببيئه الايمان تكتله، دي مصيبه. الاخ او الاخت اللي مش مرتبط ببيئه ايمان دي مصيبه. هتوصل لربنا ازاي يعني؟ رامبو يعني جرندايزر، هتوصل لربنا لوحدك ازاي؟ الاخت اللي متعاونه في نقابها ازاي نسكت لها؟ الاخ اللي مش مرتبط باهل العلم، الداعيه اللي مش مرتبط بالشيوخ والعلماء زي ما احنا بنحاول دايما نرتبط بالشيخ مصطفى العدوي ونعمل لمسابقته نشرح المسابقه بتاعته، لازم نبقى تحت علمائنا مهما كبرنا ومهما اتشهرنا ومهما اشتغلنا ومهما بقى عندنا مساجد وبيئات ايمان ومعاهد دعويه قرانيه، لازم نفضل تحت شيوخنا. الاخ اللي مش مرتبط بشيوخه لازم ده لازم يشهر بيت الصف كله. لما ما شهرناش بالناس اللي كسرت الخطوط الحمراء حصل تمييع في مفهوم الالتزام، وبقى كلمه ملتزم دي اصلا بقت معناها دقن ونقاب. يعني ملتزم بايه؟ يعني الضابط لما بيتخرج بيسموه ملازم، زي ملتزم كده بالظبط لما سموك ملتزم. ليه ملازم؟ لانه بيلازم قسم الشرطه قاعد ليل نهار، بيلازمه عشان يحمي الشعب من البلطجيه و و انت بقى ملتزمه بايه؟ انت دلوقتي رتبه ملازم. الاخ دلوقتي خد رتبه ملازم لايه؟ ايه الاعمال اللي لازمها؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم عظيم ده يا جماعه حاجه من اثنين، يا اما اليوم نفسه قدره عظيم زي عرفه او عاشوراء، يا اما هيحصل حاجه عظيمه في اليوم ده. طب يوم القيامه يوم عظيم ليه؟ لعظمه ما سيحدث فيه من احداث. يوم ايه الحدث العظيم اللي هيحصل فيه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. كان يوم القيامه 50,000 سنه الناس واقفه، يوم يقوم الناس، يقوم 50,000 سنة. ايه انواع القيام يوم القيامة؟ قيام البعث، فاذا هم قيام ينظرون والناس قايمة مفزوعة واول مرة تشوف الانقلاب الكوني ووقف على رجليها وسط مليارات البشر، يبقى قيام البعث. ايه تاني؟ قيام انتظار الحساب. الاثار اللي وردت ان الناس بتقف 40 عام لا تتطاير صحف ولا يسألوا ولا يحاسبوا، 40 سنة هم اللي بيحاسبوا نفسهم الاول قبل ما الملائكة تحاسبهم او ربنا يحاسبهم. 3 قيام الحشر، الحشر والعرق الرهيب في ارض المحشر والشمس على بعد ميل وعرق الخجل بقى، الخجل قبل العرض على الله بقى، الناس كلها مرعوبة هقول له ربنا ايه. رقم 4 قيام العرض الرهيب، قيام العرض على الله، القيام بين يدي لا ينظر عن يميني فلا يرى الا النار، ينظر عن شمالي فلا يرى الا النار. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد حتى يسأل. ها واقف متكلبش رجليه متكلبشة مش هتتحرك من مكانك الا ما تسأل عن الاسئلة الاربعة. يبقى يوم القيامة قيام البعث وقيام انتظار الحساب وقيام الحشر وقيام العرض الرهيب على الله يوم يقوم الناس ايه لرب العالمين. يبقى هنا خص القيام ان هدفه عشان رب العالمين، وممكن اشارة اساسا للعرض على الله بقى. طب ليه يا جماعة؟ احنا في اول سورة مدنية، فاحنا بنتكلم لما بنتكلم عن الشريعة باول تعريف بالشريعة الاسلامية الان المدينة. طب لما بنتكلم عن الجنة وتسليم والرحيق المختوم ده اول تعريف بالجنة. طب لما بنتكلم عن النار والسجين ده اول تعريف النار. طب لما بنتكلم عن يوم القيامة ده اول تعريف بيوم القيامة. ده اول تعريف بيوم القيامة. اول تعريف بيوم القيامة اتكلم عن ايه؟ عن العرض على الله. انا فاكر قرأت وانا بحضر سلسلة لماذا محمد في كتاب الروض الانف من كتب السيرة الكبيرة، يعني ان اول خطبة الجمعة في المدينة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت على العرض على الله، اللي هي الوقت اسمها ماذا ستقول لربك غدا، اللي بنسميها هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يعني تلاحظوا يا جماعة ان سورة المتصفين سورة روحانية جدا. لما اتكلمت عن يوم القيامة اتكلمت عن العرض على الله. طب لما اتكلمت عن النار انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عدم النظر لوجه الله اشد عذاب. طب لما اتكلمت عن الجنة على الارائك ينظرون، نعيم النظر لوجه الله. طيب يعني سبحان الله، تحس ان البداية لازم تبقى صح مهما كانت صعبة. محل صعب قوي ان انا اربط ناس كانوا لسه اول امبارح بيعبدوا الاصنام، اربطهم بالنظر لوجه الله والعرض على الله وهقول له ايه. ولكن لو المعاني العاليه دي ترسخت كل اللي جاي بعد كده راحه. لرب العالمين استدعاء مباشر من الملك، استدعاء مباشر ليك انت، استدعاء مباشر ليك انت، استدعاء. عشان كده ليه سيدنا عمر مرت في هذه الايه؟ مرت في يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا اخوانا احنا مشكلتنا ان احنا ما بنعرضش الايات دي على قلوبنا. سيدنا عمر كان بيعيش مع الايات دي في قيام الليل، فلما كان يصحى مره في النهار وهو ماشي في السوق كان يذهل وكأن صعقة كهربية نزلت على قلبه، لأن قلبه شارب الآيات. يبقى ليس إن عمر تأثر بالآية؟ لأنه كان بيعرض القرآن على قلبه كل ليلة. حالك في قيام الليل إيه؟ حالنا في قيام الليل إيه يا جماعة؟ أحوالنا في قيام الليل إيه؟ اللي ما بيقومش الليل ده عايش إزاي؟ اللي ما بيقومش الليل ده هيجيب خشوع في الصلاة إزاي؟ اللي ما بيقومش الليل ده هيجيب طاقة على الدعوة إلى الله في الزمن ده إزاي؟ إزاي؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. طب ليه مش مثلا يوم يقوم الناس للعزيز الجبار؟ لفظ الرب من اسماء الله اللي بتجمع ما بين الخوف والرجاء في نفس الوقت، لان الرب معناه اللي انعم عليك. طيب وفي نفس الوقت اللي هيحاسبك على كل نعمه اداها لك. الله اكبر. عشان كده جه بعدها كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. كلا كلا طبعا دي يعني كلمه يعني يمكن اكثر سوره في القران كله جت فيها كلمه كلا هي سوره المطففين. جت 4 مرات ثلاث مرات مع كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. سبحان الله العظيم. يعني كلمه كلا جت 3 مرات مع الكفار ومره والعصاء ومره مع المؤمنين. يعني كلا دي طبعا كلمة رهيبة. كلا إن كتاب الفجار يعني كل شيء مكتوب في كتاب. اوعى تظن إن في واحد هيعصي وهيفلت بالمعصية بتاعته. كلا يعني دي صرخة في وجه الباطل لن يسكت على هذا أبدا. كلمة غضب كأن ربنا بيقول معصيكم دي مش هتعدي كده، لن يسكت على ما تفعلون. كلا دي كلا الأولانية. طب الثانية كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا اوعى تفتكروا إن في معصية مش هتأثر على القلب، مفيش معصيه هتعدي بدون عقوبه قلبيه. طب كلا الثالثه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني كما حجبت المعاصي قلوبهم عن الله في الدنيا ستحجب المعاصي ابصارهم عن الله في الاخره. تهديدات مرعبة، يعني كل كلمة كلا بتيجي بتهديد مرعب إلا كلا الرابعة اللي هي كلا كلا الرابعة اللي هي كلا إن كتاب الأبرار التي عليين دي طبعا بقى اللي هنشوفها الوقت وهنسميها كلا المفرحة كلا المطمئنة في القرآن كلا إن كتاب الفجار التي سجين. عندنا كلمة كتاب وكلمة الفجار وكلمة سجين، ثلاث كلمات فاضمة لازم نقف مع الثلاثة بإذن الله. الكلمة الأولانية كتاب معناها ان كل شيء مكتوب، يعني كل معصية مكتوبة. عشان كده ربنا بيقول بعد كده ايه؟ كتاب مرقوم. عارف الرقم يعني ايه؟ الرقم هو الحفر في الحجارة. أم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم لما كانوا جابوا العقيدة بتاعتهم حفروها على حجر عشان يقروها للنهار؟ يعني نلاحظ هنا يا جماعة ان يعني في سورة المطففين كتاب الفجار ذكر الكتاب وان كل حاجة مكتوبة. فاكرين بقى في سورة الانفطار لسه واخدينها ان عليكم لحافظين كراما ايه؟ كاتبين، يعني كل حاجة مكتوبة. السورة اللي هناخدها بعد المطففين ان شاء الله اللي هي الانتقام، فاما من اوتي كتابه بيمينه، يعني كل حاجة مكتوبة. لو فاكرين بقى سورة التكوير برضو اللي احنا لسه مخلصينها بفضل الله، واذا الصحف نشرت، يعني كل حاجة في الصحف مكتوبة. يعني كأن الموجة الثانية من الجزء الثلاثين او الشوط الثاني في الجزء الثلاثين بيركز في مرحلة بداية الهداية، لأن دي احنا قلنا ان هي مرحلة بداية الهداية، بيركز على ان كل حاجة مكتوبة ولازم يتربى الأخ في بداية الهداية وفي بداية الطريق وفي بداية المرحلة والطريق إلى الله ان كل حاجة ايه؟ مكتوبة، وان الصحف تنشر والصحف تتطاير. لازم نرسخ المعنى ده في الناس، كل حاجة مكتوبة بل ايه؟ مرقوم. مرقوم الرقم والحفرة في الصخر. يعني أنا أقف مع هذه الكلمة الآن، يبقى نكلمه من الاعمال الصالحه دي بتتكتب وتروح فين بقى؟ سجين. الاعمال الصالحه بتتكتب وتروح فين؟ عليين. يعني يا ترى كتابك هيروح فين؟ الكلمه الثانيه اللي هنقف معاها بعد كلمه كتاب الفجار. الفجار يعني ايه الفجار بقى؟ الفجار عارفين تفجر الماء، يعني لما ماسوره تتفجر مثلا خروج باندفاع رهيب. يعني سبحان الله العظيم الوقت الاولى هنا مع كلمه الفجار ان يعني من شويه ربنا ما كانش بيقول الفجار، من شويه ربنا بيقول ويل للمطففين. المطففين دي من الحاجه الطفيفه. سبحان الله الاسم اتغير بقى فجار ليه؟ فجار ده اللي بيتفجر في المعصيه. المطففين لفظ عبر عن جريمتهم في حق الخلق، اما الفجار لفظ عبر عن جريمتهم في حق الخالق. كمان في تطور رهيب حصل هنا يا جماعه. الاول مطففين معاصي طفيفه اتقلبت لفجور رهيب، كان سبحان الله العظيم المعاصي لن تتوقف عند حد. يعني ربنا قال الفجار، فجأة الفجار دول انفجرت المعاصي ما عادتش طفيفة، وبعد كده كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ده الموضوع كان معاصي جوارح طفيفة، بعد كده بقت معاصي وجوارح متفجرة، بعد كده بقى ران على القلب الصدأ الذي يعلو المرآة، القلب اسود من جوه والعياذ بالله. الموضوع ما عادش فجور بس، ما عادش معاصي جوارح بس، القلب اسود من جوه. التطور الرابع بقى والخطير، اذا تتلى عليهم اياتنا قالوا اساطير الاولين، يعني كلام القرون الوسطى ده بقوا كفار مش فجار. الذين يكذبون بيوم الدين بقوا محاربين للدين. كمان شوفوا التطور يا اخوانا، شوفوا فيلم الرعب اللي موجود. يعني الاول مطففين معاصي طفيفه قاعده تتجمع، شويه بقت ايه؟ فجار، المعاصي زادت ولكن جوارح، شويه بقى ران، القلب اسود من جوه، شويه بقى اساطير الاولين كفار والعياذ بالله وبيحاربوا في الدين. كمان ده التطور الطبيعي للمعصيه، لا فكره الزحليقه، ان المعصيه زحليقه، اللي هيركب من اولها هيجيب اخرها. يعني سبحان الله كان سوره المطففين، وقلنا المطففين لاهل المدينه عامله زي اقرا لاهل مكه، دي البدايه، كانها بتقول لهم خدوا بالكم المعصيه هتوصلكم للكفر، اوعوا تستهينوا بالمعصيه. احنا بنقول ان احنا في مرحله بدايه الهدايه، وان ترسيخ هذه المعاني في بدايه الهدايه للملتزم الجديد والملتزم الجديده يعني من اخطر المعاني. النقطه الثالثه في كلمه الفجار ان لفظ الفجار اعطى للذنب قدره. يعني ايه؟ يعني لو قاضي مثلا واحد ذبح واحده مثلا بعد ما اغتصبها والقاضي اداله شهرين، المجرم مين؟ القاضي. ليه؟ لانه ما قدرش الجريمه حق قدرها. اللي بيحصل في النوادي وفتحات الجامعات والتبرج والفجور من البنات في اللبس الواتي وده اسمه ايه؟ والمواقع الاباحيه، ده اسمه فجور. لما احنا نسميه معصيه، لا مش اسمه معصيه، ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه فجور والعياذ بالله، اسمه فجور والعياذ بالله. طيب الكلمه الثالثه بقى اللي هنقف معاها كان ان كتاب الفجار اللي في ايه؟ سجين. سجين ده صيغه مبالغه، زي ما اقول لك كده ايه؟ رجل سكير او رجل ضليل. سجين من السجن اللي هو اشد الحبس، فمن دخل هذا الحبس لن يفارقه والعياذ بالله. يعني مش سجن مؤبد، ده سجن خلود في جهنم والعياذ بالله. يعني السجين ده مكان اعمال الفجار. يبقى صحف المؤمنين بتروح عليين، وصحف الايه؟ الظلمه والعياذ بالله والفجار بتروح ايه؟ سجين. يعني السجين ده يا اما سجون في قاع جهنم، يا اما سجين ده مكان في الارض السفلى بيوضع فيه اعمال الفجار. طب ايه الفوائد اللي نخرج من كلمه سجين فيها؟ الفائده الاولانيه ان اعمال الفجار والعصاه حقيره، عشان كده ملهاش غير مكان من ثلاثه، يا جهنم هي اللي بتسعى العصاه، يا الارض الحقيره الدنيئه دهيت هي اللي بتسعى المعصيه، يا سجين هي اللي بتسعى كتب العصاه. الفائده الثانيه ان الناس دي هتتسجن مع اعمالها في القبر وفي النار والعياذ بالله، زي اللي بيدخل القبر كده ويدخل له واحد شكله وحش يقول له ايه، انا عملك انت وانا مسجونين مع بعض اليوم الدين في القبر والعياذ بالله. المعنى الثالث انه جزاء من جنس العمل، زي ما سجنوا في شهواتهم في الدنيا هيسجنوا في قاع جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني وما ادراك ما سجين، ما ادراك كل كلمه وما ادراك في القران معناها ان مفيش مصدر على وجه الارض ممكن يفهمك الموضوع ده ايه. وما ادراك ما سجين، يعني السجين ده شيء رهيب، شيء رهيب لدرجه ان لا يستطيع انسان ان هو يتخيله اصلا. كتاب مرقوم، قلنا الرقم هو يا جماعه الرقم هو الحفر على الحجاره، قلنا الرقم هو ايه؟ الحفر على الحجاره. كتاب مرقوم يعني ايه؟ كتاب مرقوم، ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب. الوصف اللي ربنا وصف فيه السجين ان عارفين كلمه الذنب لا ينسى، اي دي الذنب لا ينسى، ان اعمالكم لا يزيلها شيء الا التوبه والعفو من الله سبحانه وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ، ويومئذ ده ايه بقى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى في اول السوره ويل للمطففين، والوقت ويل يومئذ للمكذبين، يبقى تكرار ويل ويل، تكرار كلا كلا كلا كلا، ان كتاب الفجار اللي في السجين، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا ان كتاب الابرار اللي في عليين. سوره يعني في شحنه الوعظ فيها رهيبه، ليه؟ لانها بتكلم قلوب مقبله، قلوب مقبله. فكل يعني اوعي تفتكري اذا اقبلت القلوب فلابد من زياده جرعه الوعظ، لابد عكس ما الناس متخيله، بالعكس لما تلاقي قلبك مكمل بس انا ما عدتش محتاج وعظ، ما عدتش محتاج اسمع دروس، انت محتاجه اكثر جرعه الوعظ اكثر. ويل يومئذ، يومئذ يعني طول ال 50,000 سنه ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب، يعني والله اعلم بمراده. ويل يومئذ طول ال 50,000 سنه سيذوق الويلات المتوانيه والعياذ بالله. وما يكذب به الا كل معتد اثيم. الايه دي رقم 12 في السوره يا جماعه. الايه دي اولها غير اخرها خالص. وما يكذب به، اولها يكذب يعني كفر، طب اخرها كل معتد اثيم، اثيم يعني معصيه. يعني النص الاولاني بيتكلم عن الكفر والنص الثاني بيتكلم عن المعصيه. طب ايه الجمع بين مالك المعصيه بص المعصيه ما بين اول واخرها سنين ومراحل، مفيش حد بينتكس من يوم وليله، مفيش حد ايمانه بيضيع من يوم وليله، مفيش حد حماسه الدعوه بيروح من يوم وليله، مفيش حد بيبطل في طلب العلم من يوم وليله، انما ما بين اول الايه واخرها مسافه طويله، ولكن ربنا جاب لك اول لقطه واخر لقطه عشان تعرف العاقبه الوخيمه لاثر الذنوب. عشان كده الحرف اللي يرعب هنا وما يكذب به الا ايه؟ كل معتد اثيم. اكتر حاجه ترعب هنا كلمه كل، كل مرعبه. مفيش واحد ولا واحده هيدمن المعاصي وهيقع في المعاصي ومش هيحصل له مشاكل المعاصي. يعني الهارد ديسك القديم اللي جوانا لازم يتفرمط، ذنوب زمان الشيخ جاكسون، الفيلم اللي بيتريق على رواسب الجاهليه اللي في قلوب الملتزمين، اللي التزم وبقى شيخ ولسه جواه رواسب الجاهليه القديمه، انت جواكي قنابل موقوته، جواك رواسب داخليه قديمه. من قبل يبقى الذنوب قبل الالتزام مأثره عليك لحد الوقت في ضعف العباده، ومأثره شهوات زمان اللي اتغرزت في قلوبنا مأثره علينا في ضعف قيام الليل الى الان الى الان. يبقى رواسب الجاهليه القديمه دي بؤر شهوات ممكن تنفجر في اي لحظه، فلازم نكويها بالوعظ. عشان كده كلمه كل هنا هي اكثر كلمه مرعبه في الايه. وما يكذب به الا كل معتد اثيم، كل اثيم هيذوق عقوبه المعاصي، كل، مفيش مجاملات هنا. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، يعني كلام القرون الوسطى. يعني شوف الصوره بدات بايه ووصلت لايه. اولا المتصفين، سبحان الله العظيم حاجه طفيفه ولكن وصلت لحرب دين، كان المعاصي دي زحليقه هتضيع اللي هيركب فيها. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كانوا ديت كانوا يكسبون ديت ماضي، ويكسبون مضارع يعني معناها ماضي مستمر. يعني الناس دي قعدت فترات تعصي وما بتاخدش راجع وما بتعقش، مستهينه ان هي مستمره في المعصيه. الاستمرار في المعصيه بيزرع في القلب كوارث دون ان نشعر، لان الكارثه مش الوقوع في المعصيه، الكارثه الاستمرار على المعصيه. هي دي المصيبه الحقيقيه، ان كل يوم بيضيع عليك صلاه الظهر وانت فاكر، ان كل يوم بيضيع عليك صلاه الفجر وانت فاكر، هي دي المصيبه. ان في حاجه ناقصه في الدين وانت فاكر ده هيؤدي الى زي ما حبايب سبحه الفرد كده كله ينفرد عليه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا في حاجتين مرعبين. الحاجه الاولانيه كلمه ران، والحاجه الثانيه على قلوبهم. على قلوبهم تعرف ايه؟ ان مكان العقوبه هو القلب، ان الذنب لما هينزل له عقوبه هينزل على القلب. واللي بيرعب اكثر بقى الايه اللي بعدها، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ان من حجب قلبه عن الله في الدنيا بالشهوات حجب بصره عن الله في الاخره. ربنا يحفظنا، يعني مش لعبه. كلا معناها انتوا مش متخيلين العقوبه شكلها ايه؟ مش متخيلين العقوبه لو نزلت من عند ربنا للطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده شكلها ايه؟ كلا كلا، دي كلمه ايقاظ، كلمه ايقاظ من الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه ركزوا معايا بقى، دلوقتي احنا دلوقتي خدنا ايه؟ خدنا من ايه 7 لايه 17. دول 11 ايه بيتكلموا عن ايه؟ عذاب النار، سلطة المطففين. بعد كده بقى من ايه 18 لايه 28 بيتكلموا كلا ان كتاب الابرار اللي في عليهم، بتتكلم عن نعيم الجنه. 11 ايه برضه، يعني سوره المطففين 11 ايه بتتكلم عن سجين، وبعد كده 11 ايه بتتكلم عن عليين. كان القران بيعلمنا التوازن في عرض الوعظ. ها وبيفهمنا ازاي ليه ربنا قال على القران مثاني؟ لان القران ايه؟ بيوازن ما بين عرض الترهيب وعرض الترهيب، لازم يبقى ناس متوازنه متوازنه. خرجنا من ايات العذاب بحاجتين غفار عشان نلم ذهننا قبل ما ندخل في ايات النعيم. الحاجه الاولانيه ان تنوع العذاب، في عذاب روحي انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عذاب مادي صالوا الجحيم، عذاب نفسي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يبقى تنوع العذاب. والحاجه الثانيه سلم الانهيار لهذا العذاب، ان القصه ما وصلوش للدرجه دي مره واحده، ده الاول كان في معاصي طفيفه وبعد كده انفجرت وبقوا فجار، وبعد كده القلب اسود واتلم من جوه، وبعد كده بقوا بيتريقوا على الدين وبيحاربوا الدين وبيستهزئوا بالدين ايما استهزاء والعياذ بالله. ده اللي احنا بنسميه يا اخواني، ده اللي احنا بنسميه فقه التحصيل. ان انا لما اعرفك واعرفك ان مفيش حد بينتكس مره واحده، مفيش انتكاس بيجي فجاه، الانتكاس بيجي على مدى طويل. مفيش حد بيسيب الصغر بتاعه مره واحده، مفيش واحده بتفطر بعد نشاط في العباده مره واحده، ولا حد برضه بيقوم بين يوم وليله وبيبقى داعي الى الله بين يوم وليله. ده اسمه فقه التحصيل، ان احنا نفهم السلسله السوداء بتاعت الانهيار عشان نقدر نتحصن، عشان الاكتشاف المبكر للاورام تكتشف الانتكاس مبكرا. احنا داخلين في دلوقتي هتبقى هنتكلم عن حاجتين، النعيم، تنوع النعيم، نعيم الزواج على الارائك، ونعيم النظر لوجه الله ينظرون، ونعيم الراحه والرفاهيه يسقون من رحيق، ونعيم الحياه الاجتماعيه عين يشرب بها المقربون، والمنتجعات السياحيه في الجنه مزاجهم من تسنيم. يبقى النعيم المتنوع في الجنه، الجنه دي مش حاجه واحده، الجنه دي مش شويه خضره وميه، الجنه دي سوره المطففين بتاعها كلام يلهي في القلب. يقول اخر ايات النعيم في سوره المطففين وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده جه في وسط ايات النعيم وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان عشر الجنه كافيه انك انت تضحي بعمرك كله عشانها. ربع ايات الجنه كافيه انك انت تضحي بعمرك كله عشانها، مش لازم تسمع كل اوصاف الجنه عشان تشتاق ليها. يبقى الحاجه الاولانيه تنوع الجنه، ده اللي هناخده دلوقتي، والحاجه الثانيه سلم الصعود بقى عكس سلم الهبوط الرهيب المرعب بمراحله الاربعه اللي خدناها في الايات ال 11 بتوع النار. هناخد سلم الصعود، سبب الوصول لكل اللي وصلوا له ايه؟ لتسنيم بقى واعلى منتجع سياحي في الجنه، والنهايه المرعبه للصوره، النهايه المرعبه للصوره، اهل النعيم وهم في منتجع تسنيم السياحي في الفردوس الاعلى قاعدين يبصوا لاهل النار اللي كانوا بيعذبوهم في الدنيا وهم في سجون قاع جهنم في سجين، وقاعدين يضحكوا منهم ويسخروا منهم، منظر مرعب. طب ايه اللي وصلهم لفوق كده؟ التنافس في الدنيا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني ان الناس دي كل اللي اهل الدنيا عملوه مع الدنيا عملوه هم مع الدين، عشان كده وصلوا بكل هذه المعاني الرهيبه. اهم معنى هنا طبعا لازم تكتشف انك بتنزلي ولا بتزيدي، لازم الانسان يبقى عارف هو بيزيد ولا بيقل، لان مفيش حد بينط مره واحده، دي حاجه اسمها سنه الارتقاء التدريجي، مفيش حد هيطلع مره واحده، لا في هبوط مفاجئ ولا في ارتقاء مفاجئ. خلاص يا جماعه، خلاص يا اخواني، يبقى كده هندخل بقى في ايات الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، هندخل في ايات الجنه. اسيب لكم بريك كده، هسيب لكم بريك 5 دقائق باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما ندخل في كتاب الابرار الفعليين. خلاص جزاك الله خيرا اختنا رباش، خلاص ماشي، خلاص هديكم بريك كده ثلاث دقايق يعني مش كتير يعني، ويعني مش عايز البريك ده، انا عايزكم تتناقشوا مع بعض في المعاني اللي انتوا خدتوها، كل واحده تقول اقوى معاني اثرت في قلبها ايه، او اكثر ايه اثرت في قلبها ايه، عايزكم تعيشوا شويه كده، افتح الصوره وبص عليها يعني، خلوه بريك ايماني كده، وان شاء الله ثلاث دقايق وارجع لكم باذن الله. فاصل. وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أخواتنا الكريمات الفاضلات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسددكم يا رب. ما شاء الله إيه التعليقات العظيمة دي، والكلام ما شاء الله لك وتبنى الإيماني يدل على تفاعل وتشرف للمعاني الإيمانية من قلوبكم يا رب. ربنا يتقبل يا رب ويفتح عليكم يا رب ويبارك فيكم يا رب. اللهم آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يعني قلنا بقى إيه؟ إن كلا الثلاثة اللي فاتوا كانت بتنها بالقلب، ها؟ ثلاثة كلا بيرعبوا، كلا هنا بقى دي كلا المطمئنة في القرآن، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. أنتوا عارفين يا جماعة إيه كلا هنا؟ عارفين مثلا لما مثلا سيد قبيلة مثلا واحد مثلا اتظلم فيها وهو غضب عشانه وقال لا يمكن ما ياخدش حقه مثلا، يعني فاهمين هنا كلا دي يعني؟ عارفين مثلا لما واحد مثلا يزعلها يقوم ابوها يغضب ويقول انا هقلب الدنيا عشان يعني، ولله المثل الاعلى، غضب الله للمؤمن. ان كلمه كلا دي بتملى قلبك بالامان والفرح، كلا المفرحه، كان ربنا بيقول لن اضيع تعب الزاهدين، لن اضيع تعب المقبلين على الله، لن اضيع تعب المجاهدين من اجل رضا الله، لن اساوي بينهم وبين من يعصي الله، يأبى الله الا ان يظهر للكل اكرامه للمؤمن في الدنيا والاخره. يعني انت ليك رب ايه الاخبار يا اخواتنا؟ اخبار الشرشره ايه؟ في صوت بس في شرشره ولا لا؟ يعني الدنيا مضايقاكوا ولا كده الدنيا محتمله نكمل؟ لسه موجوده. طب يعني ممكن يبقى صوتها بسبب ايه؟ مثلا مروحه مثلا او حاجه ولا ايه؟ طيب يعني كده ممكن تكون خفت السنه مثلا؟ انا بعت اللابتوب عني شويه كده الصوت ممكن يبقى خفت سنه الشرشره بتاعته. يعني في السماعات مش عارف السبب ايه. الشرشره ارتفعت. ممكن متشاحن. طب شلنا شاحن. طب الشوشره الوقت كده ممكن هدف شويه ولا حاجه راحت. الله اكبر. يعني الشاحن هو السبب. طب نعمل احنا ايه بقى الوقت؟ اختفت تماما. يبقى الشاحن هو السبب فعلا. طيب هو كده يكمل قد ايه؟ خمس دقايق بس. طب يا جماعه هو كده يعني اقل من خمس دقايق كده 7% تقريبا 12%. خمس دقايق. طب نعمل ايه يا جماعه؟ ممكن ايه؟ يعني ايه؟ ما انا مش عايز مش عايز اكمل. شلت السعر. طيب طيب يا جماعه، طب نكمل بقى. طب انت كمل، انت شوف موضوع الشحن وانا مكمل معاك. قصدك تجيب ال ال انت ممكن تجيب البطاريه كلها او البطاريه كلها مثلا. طيب طيب يا اخوانا، طيب معلش هناخد دقيقه كده ونرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. هو عادي ما يسمعش احنا شغالين. طيب ادوني دقيقه كده اخواتنا، مرحبا اختنا سوسن ربنا يحفظكم، ادوني دقيقه كده ان شاء الله باذن الله وارجع لكم تاني. جبنا شاح تاني، ايه رايكم؟ الصوت معقول ولا ايه؟ يعني الدنيا معقوله الوقت كده محتمله شويه؟ طيب اوضح؟ خلاص لو الوش غاب لدرجه ان انتم مش قادرين تسمعوا قولوا لي. خلاص معلش خلي بقى جنبي ايه و... لو الوش زاد يكون بس ايه؟ يكون الدنيا بس شحنت شويه بحيث ان اقدر اكمل باذن الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لو لقيت سمسره او بقى لقيت فكره سمسره ربنا يحفظكم اخواتنا الكريمات. معلش انا منهمك في الشرح شويه ويعني الصوره الواحد ممكن منفعل معاها شويه. نسال الله التيسير، نسال الله التيسير. خلاص يا اخوانا. طيب ان الابرار لفي نعيم، النعيم غير النعمه، النعمه ممكن يبقى عندك نعم ولكن في ابتلاءات بتقدر عليك النعمه، انما النعيم هو كمال النعم. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، عليين ده جمع علي وده مبالغه في العلو، فعليون ده مكان صحف اعمال الابرار. عشان كده المفسرين اختلفوا في كلمه عليين، القول الاول ان ده اي عند العرض. يعني تخيلي انت دلوقتي قاعده بتسمعي درس في تدبر كتاب الله وصحيفه اعمالك عند العرش، ايه العلو ده؟ ايه الاكرام ده؟ المعنى الثاني عليون يعني في ارتفاع بعد ارتفاع وفي علو بعد علو، وده معنى جميل قوي يا جماعه. انت عملت اعمال صالحه وقمت الليل واشتغلت في الدعوه، فاعمالك دي بقى تتعرض على مقرب السماء الاولى، وصبره في المعهد القراني بقالك سنتين وداخله في الثالثه، طيب وبعد كده تطلع لمقرب السماء الثانيه، اترقيت تطلع لمقرب السماء السابعه، اترقيت تطلع للملأ الاعلى، اعمالهم في ارتفاع بعد ارتفاع، ولا يزال ذكرهم في السماء في علو ومقامهم عند الله في علو. طب ده يدل على ايه بقى؟ يدل بقى على الفائده الثالثه، ان مقام المؤمنين عند الله في علو مستمر. الارتقاء المؤمنين في الدين وفي مقام الايمان وتلقيه الله ليهم في مقامات الايمان في علو مستمر. يعني ما تخافوش انت مع ربنا، طول ما انت مع ربنا ربنا هيرفعك، هينقلك من رفعه لرفعه، هينقلك من فتح لفتح، من نصر لنصر. احنا مع ربنا ومع الدعوه ومع طلب العلم ومع التدبر في القران ومع العباده في علو مستمر وزياده مستمره، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم زدنا ولا تنقصنا. يا رب دايما، يا رب دايما، يا رب دايما. زي الصوره الجايه ان شاء الله الانتقاق هناخد فيها ايه؟ لتركبن طبقا عن طبق، هناخد فيها يعني ايه باذن الله؟ يعني هتفضلي تترقي في الطبقه على طول، هتفضلي تطلعي في ارتفاع مستمر على طول. معنى مهول، طول ما احنا طريق الدعوه ربنا هيرفعنا اكثر. يا جماعه الدكتور عبد الرحمن الصاوي كان شاف رؤيا انه قاعد يكلم الشباب عن الله وقاعد يطلع لفوق طول ما هو بيكلم الشباب عن الله، فواحد جاله في الرؤيا للدكتور عبد الرحمن الصاوي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك طول ما انت بتكلم الشباب عن الله هتفضل ترتفع. الله اكبر، عايزين نبقى احنا بقى اللي بيكلموا الشباب عن الله، عايزين احنا بقى نبقى فريق عمل مع بعض في كلام الشباب عن الله، عايزين نتحمس في الدعوه الى الله ووصل هذا الكلام للشباب يا جماعه. يعني عشان كده سبحان الله العظيم يعني يبقى اذا الثلاث معاني فعليين، المعنى الاول عند العرش، المعنى الثاني في ارتفاع بعد ارتفاع هيتعرض اعمالهم عند مقربي كل سماء ثم التي فوقها، المعنى الارتفاع بعد ارتفاع ولا يزال بقى ايه مقامه عند الله في علو ولا يزال ارتقاؤه في الدين في علو او مقتضى هذا الكلام. اهل الباطل بيقولوا طول ما انتم مستمرين على الطريق ده نحاربكم ونذلكم ونهين فيكم ونقضي عليكم، وربنا بيقول طول ما انتم مستمرين على الطريق ده هرفعكم وعليكم وانصركم وانقلكم نصر النصر. عشان كده احنا فرحانين لو الصوره دي بتفرحنا فعلا من الصور اللي بتربي. الله اكبر، الله اكبر فعلا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. وما ادراك ما عليون، وما ادراك يعني لا يوجد مصدر على وجه الارض يقدر يوصف لك الكتاب ده شكله ايه واحوال الكتاب ده ايه واكرام الله لاهل الكتاب ده ايه. يعني مفيش مصدر وما ادراك. مفيش حد يتخيل انا هعمل للناس دي ايه. مفيش حد يتخيل انا هعمل للمؤمنين ايه. عشان كده كله هيندم لما يشوف الجنه ليه. يعني لان الجنه اعلى من اي تصور ومن اي سعي. وما ادراك ما يعنيون كلمه تفتح لك الحياه. ان مهما اشتغلت، مهما كنت بتحب الجنه، مهما كنت مشتاق للجنه، مهما سمعت عنها، مهما قرات ثواب الاعمال الصالحه، ما انتش متخيله الدرس اللي انا بديه لكم دلوقتي. لو انتم بتسمعوه دلوقتي ثوابه عند ربنا ونعيم عند ربنا. ليه نعيم عند ربنا؟ لينا بسبب ممكن تبقى ايه؟ ان ربنا تقبل مننا. وما ادراك ما يعنيون كتاب مرقوم. ايوه، ولا خطر على قلب بشر. يعني ايه مرقوم؟ يعني مكتوب لا يزول. قلنا الرقم النقص في الحجر، في الحجر، يعني البر لا يبلى. يعني سبحان الله، كل مره غطيت بصري فيها، كل مره صمت الليل فيها، مرقومه عند الله سبحانه وتعالى. ما تخافيش، مش هتضيع عند ربنا. يشهده المقربون. يشهدوا دي يا جماعه مش فاهمنا ان صحف الاعمال ما هياش كلام مكتوبه بس، ده صوت وصوره. زي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نسخه. هتتفرجي على نفسك يوم القيامه وانت كنت قاعده تتفرجي وتسمعي وتتفاعلي. هتتفرجي على نفسك يوم القيامه وانت بتقومي الليل ونايمه وهتموتي وبتجهدي نفسك. هتتفرجي على نفسك يوم القيامه وانت واقفه بتدي بايدين ربنا وبتدعيه في ابتلاء ربنا ابتلاكي بيه وبتقولي له فرجك يا رب. هتتفرجي على نفسك يوم القيامه وانت نازله تتكلمي عن ربنا مع البنات المتبرجات. يشهده المقربون، يشهدوا مضارع مستمر. كان الاعمال بتعرض باستمرار على الملائكه. احنا ممكن نكون قاعدين دلوقتي والمعهد القراني بتاعه بيتعرض على الملا الاعلى. يا رب يا رب اقبلنا، يا رب يا رب اقبلنا، يا رب اقبل المعهد القراني بتاعه. يا رب يا رب اقبلنا على ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا. يا رب يا رب اقبلنا على ذنوبنا واثامنا وكسلنا وعجزنا. يا رب يا رب اقبلنا على جهلنا وعلى تقصيرنا في حق دينك. يا رب يا رب اقبلنا واجبرنا. يا رب اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم اجبرنا وارفعنا. يا رب يشهدوا المقربون. المقربون اللي هم اقرب ملائكه لله في الكون. يعني ربنا بيوري الملائكه اعمال الابرار ليه؟ لان يعني الملائكه في يوم من الايام قالت هتجعلوا فيها من يفتن فيها. فربنا بيباقي باب الاعمال الصالحه بتاعتنا الملائكه. شوفوا اللي ضحوا عشاني وعاشوا عشاني. عشان كده ايه عليين يا جماعه؟ عليين يا صاحبه الشرف البشريه، لوحه الشرف بتاعت البشريه. عليين ديت زي نوبل وينرز كده، زي الفائزين بنوبل في الدنيا، اللي فازوا بنوبل الاخرويه بقى، اللي عملوا اعمال تستحق انها تتحط في صحيفه الشرف البشريه. وربنا يجمع الملأ الاعلى ويباهي الملائكه. الله اكبر. ممكن ربنا يباهي بيك الملائكه في جوله، ممكن ربنا يباهي بيك الملائكه في قيام ليل، ممكن ربنا يباهي بيك الملائكه لما تنفيري عمر لنصر الدين الله، ممكن ربنا يباهي بيك الملائكه لما ربي صلاح الدين دي امه. ربنا يباهي بينا الملائكه يا رب. يعني على فكره يا جماعه عليين بيوضع فيها نوعين من الاعمال. النوع الاول عظائم اعمال البشريه اللي جاهدوا بقى واللي عملوا اعمال كبيره. النوع الثاني الغلبه اللي زينا برضه. النبي صلى الله عليه وسلم فرصه صلاة على اثر صلاة، تصلي المغرب وتقعد على سجادة الصلاة للعشاء. كتاب التعليم يعني عليين مش بتاع الديناصورات بس. سبحان الله، يا سلام على كرمك يا رب. ان الابرار لفي نعيم. في دي تفيد حكيم. اول حاجة اللي مزيناش الكامل في النعيم زي ما كانوا منغمسين في العمل الصالح. راس الدين تفيد تلذذ وتنعم كل جارحة من جوارحك في نفس الوقت في الجنة. ليه؟ لان احنا لانهم عبدوا ربنا في كل جوارح. على الارائك ينظرون، على الارائك سبحان الله ينظرون. دي ايه عجيبه جدا. النص الاولاني على الارائك الاريكة كشف الفرح، قمه النعيم المادي، الجواز والحب. ينظرون اي الى وجه الله، قمه النعيم الروحي. من عجائب ايات القران على الارائك ينظرون. جمعت قمه النعيم المادي مع قمه النعيم الروحي. وينظرون جد لفظ المضارع دلاله ان نعيم الجنه متجدد واللذة متجددة. زي ما قلنا في آيات النار برضو، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قمة العذاب الروحي. لصالوا الجحيم، قمة العذاب المادي. ربنا يحفظنا يا رب. يقال هذا الذي كنتم فيه تكذبون، قمة العذاب النفسي. فجمعت كل أنواع العذاب مع بعض. هنا جمعت كل أنواع النعيم مع بعض. بس الآية عجيبة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كلمة نظرة جمعت ثلاث معاني، الجمال والفرحة والامتلاء. يعني وش جميل قوي قوي قوي وفرحان قوي قوي قوي ومليان خير والدماء العافيه والنعيم بتجري في وجوههم. تعرف في وجوههم، لان في الدنيا كنت تعرف في وجوههم لحول الزهد والخوف من النار واثر بهدله اهل الباطل ليهم. ها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك مش فليتنافس المتنافسون في ذلك، لا، وفي ذلك قدمت ليه الاختصاص. الناس بتتنافس في رحيق الدنيا، الايه بتقول لهم انتوا ماشيين غلط، انتوا ماشيين في الاتجاه الغلط، تنافسوا في رحيق الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الاخره، اللهم ايدنا بروح الدين، اللهم املا قلوبنا بالايمان واليقين يا رب. يا رب نسالك اليقين والمعافاه يا رب. هنا بقى هناخد اول حاجه مقابله رحيق الجنه في رحيق الدنيا. ايه بقى المقارنه؟ يسقون، يسقون. الجنيه بيجي بطلوع الروح في الدنيا، انما يسقون رحيق الجنه جاي لك وانت مكاني، وزوجك بيسقيكي ولا امرك بتسقيك. رحيق كان بيجي بطلوع الروح، انما رحيق الجنه بلا تعب. اثنين، كلمه رحيق بعد كلمه يسقون. رحيق دي الشراب الصافي خالص بقى من كل التوائب وال زي رحيق الازهار كده. في الدنيا عمرها ما تصفى وتبقى فيها رحيق، انما الاخره فيها. ثلاثه، مختوم. مختوم دي عارفه كلمة البيبس كده، ما ينفعش يتفتح مرتين. يعني نعيم الجنه بتاعك ما حدش كان عامل بيه قبل، يعني عارفه زي جواب بتتحط عليه الختم، والختم بيتحط على فتحه الجواب عشان لو اتفتح مش عارف ان في ايه اتفتحته قبل كده. رحيق الدنيا، الدنيا كلها ساكن بهمز، ما فيش حاجه في الدنيا تكون السهم. يعني انا قاعد على كرسي وزاره 1000 وزير قاعد عليه قبل، انا فتحت عياده 20 دكتور كتبوها قبلي، انا راكب عربيه شويه هبيعها واركبها غيري، رئيس مجلس اداره شركه كان في قبله وفي بعده. يبقى الدنيا ما فيش فيها حاجه حصريه، انما الجنه حصريه، النعيم حصري بتاعك انت حصري. يبقى مختوم ده النعيم الحصري الذي لم تفته يده. زوجتك في الجنه قلبها ايه؟ ليك لوحدك، زوجك في الجنه كذلك، اللبس اللي بتلبسيه قصرك في الجنه نعيمك، كل ده حصري. اربعه بقى، ختامهم الدنيا ختامها زفت، ختامها موت، ختامها سرطان، ختامها فشل كلوي، ختامها حتى على الطريق السريع وموت فجاه، ختامها ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يحفظنا، نعوذ بالله من موت فجاه، نسال الله اليقين والمعافاه. انما الجنه كل نعيم فيها ختامه مسك، يعني النعيم ختامه نعيم. يبقى ختامه مسك افادت حاجتين، اول حاجه من نهايه النعيم نعيم، يعني ما فيش بعد النعيم حاجه وحشه زي الدنيا. يعني ليه؟ لان الناس دي كانت كواتيم اعمالها احلى حاجه في حياتها، حتى ختام عملهم في الدنيا كان احلى حاجه في حياتها. تاني حاجة ان مش بس الفم بيتلذذ، ده كمان القلب بتتم المسك بعد ما اللسان بيتلذذ، يعني كل الجوارح بتتنعم لان كل الجوارح بتشتغل صفات ربنا جزاء من جنس العمل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان المتوقع ايه؟ لو انتوا اذكياء بقى، لو انتوا اذكياء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان متوقع بدل في دي يبقى في حرف تاني. حد منكم يعرف يقولها لي؟ يعني مركز تركيز السليم وداتي ومصحصح كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بدل فيه كان المفروض يجي حرف تاني. لا يا اسراء، لا. بدل فيه الى، ايوه الى. والى ذلك، هو احنا يا جماعه لسه ما دخلناش الجنه. احنا قلنا في تفيد الانغماس في العمل الصالح، خلاص. تفيد ايه تاني؟ المفروض وفي ذلك، ذلك اللي هي الجنه، اللي هو نعيم الجنه. احنا لسه ما دخلناش الجنه عشان يبقى الايه وفي الجنه فليتنافس، لا، ده والى الجنه، والى وفي الطريق الى الجنه، الى الجنه. قال لها طب يعني ده معناه ايه؟ زي ما ربنا قال استمع يوم ينادي المنادي، طب يا رب انا هسمع ده وانا لسه في الدنيا. عيش بقلبك بقى، ده اليقين يا جماعه. يبقى ده بالظبط كده، احنا لسه بره الجنه يا رب ما دخلناش، عيش. مش هتقدر تنطلق للجنه وترتقي ليها وتسعى ليها وتضحي عشانها الا لو عشت بقلبك نعيم الجنه. خدتوا بالكم من المعنى الخطير ده؟ بعد كده ذلك، ذلك ده أفادة العلوم، ان ذلك دي مش وفي هذا، ذلك ده حاجه عاليه، يعني اسم الاشاره البعيد، يعني لازم اهدافك تبقى عاليه عشان مقامك عند ربنا يبقى عالي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون كده كده مره. الحاجه الاولانيه معنى تنافس زي نهائي كاس العالم كده، يا نهار ابيض بيقتلوا نفسهم ليه؟ حاجه كله هيموت عليها. الحاجه الثانيه لكلمه المتنافسين عكس كلمه المتصفين، يعني في ناس ضيعت عمرها في حاجات فقيره، وناس اثنت عمرها في العذراء، كله هيقضي نفس العمر، ولكن الفرق جهود ما بين ده وما بين ده. زي سوره الكهف اتكلمت في الاول ايه؟ ليبلوهم ايهم احسن عملا، الناس اللي عملت احسن اعمال، واخرها ايه؟ فلنقيم لهم يوم القيامه وزنا، الناس اللي عملها كلها ضاعت. القران دايما بيجيب لك ايه؟ نموذجين ويقول لك انت عايزه تبقي من المتصفين اللي ضيعوا عمرهم عشان الحاجات الطفيفه بتاعت الدنيا، ولا عايزه تبقي متنافسين اللي ضحوا عشان الحاجات النفيسه. الحاجه الثالثه اللي كان المتوقع بقى ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تجيش هنا، امال تجي امتى؟ لما ايات الجنه تخلص. لسه ايات الجنه ما خلصتش، جت في وسط ايات الجنه. ليه؟ كأن نقطة آيات الجنة يكفي إنك أنت تقصد الدار الأخرى، كأنه عشر آيات الجنة تكفي إنك أنت خلاص كفاية يتصور، كفاية رحيم، كفاية مختوم، كفاية تسموه بس عشان تتنفس، مش لازم تسمع مزاج يوم التسليم وعين النصر وباء المقربون. سمية ضحت بعمرها قدام أبو جهل وما كانش نزل من القرآن غير صفحات قليلة. يبقى ده معنى رهيب رهيب انك لو عشت مع عشر ايات الجنه هتقفلي من لاجل الدار الاخر. النقطه الرابعه بقى ان يعني انها ما طلبش عمل صالح، لا ربنا طلب العمل الصالح بمواصفات بالايضا. يعني في الدنيا ربنا قال ايه؟ امشوا في مناكبها من غير انفعال لكي لا تاسعوا على ما فاتكم ولا تطلبوا. الدنيا من غير انفعال، اما في الاخره لازم انفعالك وعواطفك. فربنا طلب منك خمس حاجات وانت بتعملي الاعمال الصالحه للاخر بتاعك. اثنين المصارعه، ثلاثه المصفقه، اربعه الاستباق، خمسه المنافسه. يعني ايه؟ ده معاني جباره. السعي فيه طموح، الانسان ما بيسعاش ويبقى نشيط، انت كل يوم بتروح الكليه وعندك امل، عندك طموح من وراها. المصارعه بقى فيها حب، الانسان يعني بيمشي صلاتين لازم رايح لحاجه مش مسجود لها، انما بيسارع لما يكون بقى ايه حاجه بيحبها بقى، اصحابي عازميني على عزومه بقى واكله بحبها ومسافر الساحل الشمالي بجري. المصفقه لما يكون في حاجه فيها ربح ومغنم، اللي حاسس بقى وفاهم قيمه مغانم الاخر. الاستباق لما يكون في متسابقين وعيني يمين وشمال على المتسابقين عشان محدش يسبقني. المنافسه فيها التعظيم المهول للجايزه اللي هو مش قادر اتخيل ان انا مش تخيلوا بقى دخلوا الجنه اللي تحت وده طرفه ودخلوا الفردوس الاعلى. ليه؟ لان اللي فوق عمل كده بتسليم المزاج اللي هو سريه بتسليم استلام الجمل بقى اللي هو اعلى حاجه في الجمل، يعني دي اعلى حاجه في الجمل، يعني ده اكبر منتجع في تحت الجنه. يعني دي جولف بورد بتاعت الجنه. بها عينا يشرب بها للملابسه، يعني ملفين حواليها وقاعدين عندها. نادي نادي اجتماعي يا جماعه، منتجع سياحي مش مجرد عين ماء كده وخلاص، ده منتجع سياحي في الجنه. عينا نكره للتعظيم، يشرب بها، يشرب مضارع يفيد التجديد والاستمرار. سبحان الله العظيم، شوف الجزاء من جنس العمل ازاي؟ يسقون لانهم تعبوا في الدنيا فبيصحوا في الاخره. رحيق مختوم، رحيق كانوا ابرار صافيين لربنا خالصين ليه، فخدوا الرحيق الخالص الصافي. مختوم كان دايما بيختموا بالاعمال الصالحه وكان نهايه حياتهم اعمال صالحه وحسن خاتمه، فخدوا ختامه مزاجهم التسليم. مش صنف واحد بقى، لان الناس كانت بتتفنن في العبادات لربنا، كانت بتنوع العبادات، فخدت بقى ايه كل ده في الجنه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. حاجات جميله قوي قوي قوي قوي ومعاني جباره قوي قوي قوي قوي. يعني ندخل بس الاخرانيه بقى في الصوره. إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في وش يا جماعة، في وش أو حاجة، احنا ممكن بقى ما عندناش غير دقايق، فممكن نقفل ال ممكن نقفل الشاحن. طب خلاص ممكن نقفل الشاحن بقى، معلش ممكن نقفل الشاحن إن شاء الله بإذن الله، لأن في الغالب استنى دقايق بقى. إلا الذين أجرموا، يلا مركزين معانا، مش مركزين، اللي مركز يكتب خمسة، اللي خمسة يلا. ها مين مركز معايا؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله اسود والله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويكرمكم ويفتح عليكم في دينكم ودنياكم يا رب يا رب، ويفرج كروباتكم يا رب، ويجمع لكم الخير كله ويستعملكم لنصر دينه في الارض. الا الذين اجرموا، يعني كلمه اجرموا دي يعني لازم تعرفي حقيقتهم بقى، ما تتخدعيش فيهم. في ناس اتخدعوا فيهم حتى من الطار الاسلامي، الاهل الباطل دايما بيحاولوا يزوقوا الكلام يحسنوا صورتهم، وهم بيحاربوا الدعاه ما بيقولوش بيحاربوا الدين، يقعدوا بيضتهم. ان الذين اجرموا، اوعي تتخدع فيهم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. الايات دي ايات خطيره في التحصين النفسي ضد سخريه الباطل من اهل الحق. يا جماعه 95% من انتكاس الشباب، بل من انتكاس الاطفال، بل من عدم لبس البنات في ابتلال الحجاب بسبب سخريه اصحابهم منه. يعني 95% مات بسبب الخوف سخريه، قضيه خطيره. انا بفكر احضر خطبه عن عقوبه السخريه من التدين او من اي مظهر من مظاهره، لان فعلا المجتمع مش عارف هو بيحطم نفسيه المتدينين كده ازاي. يبقى دي نقطه مهمه جدا في العلاج النفسي. كانوا من الذين امنوا يضحكون، في تقديم هنا من الذين امنوا، يعني تقديم من الذين امنوا كان بالتعبير العام يعني الملتزمين بقلبنا بتاعتهم، يعني كان ما فيش مصدر ضحك غير ايه الذين امنوا. في شيخ جاكسون وايه يا عم، هو يا عم ما عادش في غيرنا، هو يا عم ما عادش في المجتمع غيرنا، التوك شو قاعد ماسكنا يا عم. يا عم يعني لو المتدينين ماتوا كلهم بكره مصر ايه يا عم؟ في ايه يا عم الظلم والضلال اللي انتوا فيه ده؟ لما بيحبوا يضحكوا ما فيش غيرنا. الايات دي مدنيه يا جماعه، مدنيه ليه؟ رغم ان المفروض ايات السخريه دي كانت مكه اول حاجه تربيه نفسيه على تحمل السخريه، لان المدينه لسه فيها منافقين، السخريه مش هتخلص، لسه فيها منافقين وتوك شو. معناها ما تتاثريش، ما تتهزيش، ما تتكسروش، سخريتهم منكم ده تمرين مشهور، سنه من سنن ربنا في الصراع بين الحق والباطل. المقصد الثاني ان ده تخليل لقيمه المهاجرين وتضحيتهم قدام الانصار، عشان الانصار ما ينفسلوش من مقامات المهاجرين ومن انهم يسمعوا كلامهم ويتربوا على ايديهم عشان يتكسروا المهاجرين. الحاجه الثالثه، ونعرف المقامات بتاعت الناس، الحاجه الثالثه تربيه على هم الدين. لان الايات دي بتقول للانصار والمسلمين في المدينه المنوره الصحابه المهاجرين استحملوا قد ايه عشان الدين يقوم. يا اخوانا في كتير من الاخوه والاخوات دلوقتي كفروا معنى التضحيه. انا عايز الدين يقوم بس من غير ما اجي على الخطوط الحمراء في حياتي. في ملتزمين دلوقتي مش عايزين يضحوا، ازاي؟ امال عايز الفردوس الاعلى بايه؟ ده الثبات والتضحيه. تحس ان كل ايه من ايات الخاتمه تنفرد في سبتنا عن المعاناه مكه. يعني ربنا بيقول للانصار انتوا ما شفتوش اللي حصل في مكه ولكن اعرفوه، لان لسه هيقابلكم في المدينه، السخريه لن تنتهي، انتوا لسه ما شفتوش اللي هيحصل لكم. الوقت كل الافلام علينا، مسلسلات رمضان علينا، توك شو علينا، ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم احنا عملنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. واذا مروا بهم يتغمزون، غمز معنوي طبعا، مش بالايدين في الجنب يعني في النفسيه. بيوجع النفسيه مش يوجع الجنب، يعني رقم واحد يضحكون، رقم اثنين يتغمزون، رقم ثلاثه فاكهين، رقم اربعه اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، دول مش فاهمين دين، دول اصحاب اغراض دنيويه، دول مش بتوع دين اصلا، سلم الاتهامات، سلم السخريه، سلم الحرب الاعلاميه. ايه؟ ما كانش وراهم غير تشويه المؤمنين. هو الصحابه يا جماعه كانوا للدرجه دي شخصيات مستفزه وشخصيات مثيره للسخريه؟ يعني لا، هم مصممين يشوهوا الصوره. هو ده بقى معنى الصمود، معنى مكملين. كانوا يضحكون، يعني ماضي مستمر، هو ده الصمود، ان وسط الحرب النفسيه دي كلها احنا مكملين، ومش هنبطل دعوه، ومش هنبطل نقاب، ومش هنبطل دعوه الى الله ونزول في الشوارع، ومش هنبقى اتريقوا زي ما انتم عايزين تتريقوا، وما فيش مصيبه في المجتمع، ما لقيتوش حاجه في المجتمع مسكونه، رغم الحريقه اللي انتم عاملينها حوالينا، النبي ما بطلش دعوه، واحنا مش هنبطل، والنبي ما بطلش تربيه في دار الارصب، واحنا مش هنبطل، مكملين. يبقى ثمار الصمود هنا ايه؟ رغم السخريه، اول حاجه خرج نماذج مذهله من الصحابه، زي حرام بن الحان اللي اتطعن والف وسط رب الكعبه، زي حبيب بن زيد اللي مسيلمه اتطعن وهو يقول له لا اسمع، صمود. النبي لما صمد الصحابه صمدوا. الحاجه الثانيه 13 سنه في مكه استحملنا ازاء، وبعد كده المسلمين 13 قرن بيستمتعوا بالاسلام. يبقى الرسول والصحابه استحملوا 13 سنه واحنا استمتعنا بالدوله الاسلاميه بعدهم 13 قرن. يعني صمود الدعاء والمتدينين بيدي مستقبل للدعوه لالاف السنين. كانوا يضحكون، كانوا الزمن اتغير. وفي الاخر فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. اروع حاجه في خاتمه سوره المطففين ان الخاتمه الزمن اتغير ويوم القيامه جه، ويوم القيامه خلص، واللي دخل الجنه دخل واللي دخل النار دخل. وزمن الحوار بقينا بنتكلم من جوه الجنه دلوقتي. بقينا نتيجه مبهره فعلا، ربنا يحفظكم. فعلا فجأة الزمن اختلف وكل حاجة خلص. ما أسرع ما ستمر الدنيا، ما أسرع ما ستمر الدنيا يا بنتي والله العظيم. الصورة اللي بعدها اللي لسه ناخدها إن شاء الله من انشقاق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فورا. الدنيا هتخلص أسرع مما تتخيلوا. كانوا آخر مشهد في الصورة وأهل الجنة بيتفرجوا على أهل النار. أهل الجنة قاعدين في منتجع التسليم السياحي، أعلى منتجع سياحي في الجنة، وأهل النار في سجن سجين في قاع جهنم، وبث مباشر في مشهد تفاعلي ما بين سكان منتجع التسليم السياحي، وبين سكان سجون سجين في قاع جهنم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مضارع مستمر، يضحكون بتاعة آية 29 كانت ماضي مستمر، يضحكون بتاعة المؤمنين مضارع مستمر، يضحكون بتاعة الكفار كانت مستمرة في الدنيا الثانية. يضحكون بتاعة المؤمنين مستمرة في الآخرة الخالدة. اخر مشهد اهل الجنه بيتفرجوا على اهل النار، يا ترى مشاعرهم ايه؟ يا ترى خواطرهم ايه؟ وذكرياتهم ايه؟ اللي كانوا بيمنعوهم من الحملات الشبابيه، اللي كانوا بيمنعوا لهم دروسهم ويقفلوا المساجد، اللي كانوا بيمنعوهم من الدعوه الى الله، اللي كانوا بيحاربوهم في كل باب من ابواب الدعوه. كانوا كلمه بتفجر المشاعر في القلب لما بتسمعها. انا بحس يا جماعه ان صوره المؤمنين بتزرع مشاعر رهيبه في قلوب الانصار، يعني حسيته معايا ان صوره المتصوفين مدرسه في التربيه والله، مدرسه على هم الدين، مدرسه على الثبات والصمود والقوه النفسيه، مدرسه على الدار الاخره والمعاني الجباره في الجنه والنار، مدرسه في فهم المعاصي وسلسله الانهيار وسلسله الصعود، مدرسه في فهم الشريعه الاسلاميه وشموليه الدين وعظمه الاخلاق وعظمه وفهم الخطاب العام وازاي نخاطب الناس خطاب رهيب. مدرسه يا اخوانا، مدرسه. عشان كده فعلا سوره المطففين هي الصوره الاولى لاهل المدينه، زي سوره اقرا الصوره الاولى للمهاجرين. من الذين امنوا يضحكون، من الذين امنوا من كل حاجه بقى، من شكلهم، من كلامهم، من سلوكهم، من طريقه دعوتهم، من طريقه اكلهم، من لبسهم، من عبادتهم، من فقرهم. سبحان الله. المفسرين قالوا الكلام ده كان بيعمل امتى؟ ففي ناس قالوا لما المؤمنين كانوا يمروا على الكفار، وفي ناس قالوا لما الكفار يمروا على المؤمنين، اذا مروا بهم يتغمزون، يعني سواء دول مروا او دول مروا هم ماسكين البانا. وفي الاخر اذا انقلبوا لعليهم انقلبوا فاكهين، فاكهين من ايه؟ من اللي عملوا فيهم بقى، من السخريه والترياق والمقالب اللي عملوها فينا. ماشي يا سيدي. يبقى القضيه ان في مشهد مش مذكوره، ما هو يعني فاكهين على ايه؟ الايه ما قالتش. يتغمزون على ايه؟ الايه ما قالتش. يضحكون من ايه؟ الايه ما قالتش. إيه؟ يبقى في مشهد، تعالوا نتخيل يا جماعه، بيضحكوا من ايه؟ لما يشوفوا صدورهم، لما يشوفوا عبادتهم نفسهم وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. واذا راوا لون، احد المفسرين بيقول اذا راوا المؤمنين يؤثرون الكمالات الحقيقيه على الحسيه. يعني لو لابتوب دي ايه اللي عاملاه ده؟ الناس دي مجانين ولا ايه؟ يعني بيضحكوا لما يشوفوا عبادتنا، بيتغمزوا لما يشوفوا دعوتنا وجولاتنا، فاكهين لما بيكلموا اهلهم على اللي عملوه في المؤمنين. سبحان الله العظيم. يتريقوا على اي مشهد فقر الملتزم او اي ملتزم او ملتزمه مش عارفه الاتيكيت بتاعهم في حاجه، يتريقوا على طريقه اكلنا في الافلام بتاعتهم. لما يشوفوا عبادتنا وزهدنا او عباده الملتزمين وزهدهم يتريقوا عليهم. اوعى تتهزي، اوعى تتهزي لو ضحكوا على عبادتك وعلى عبايتك منقابك، اوعى تتهزي. واذا مروا بهم يتغمزون، لو اتغمزوا عشان شغلك في الدعوه في الجامعه او في شغلك او في اي مكان، لو اتهزوا واحنا بنوزع ورق في الشوارع دعوي ما تتاثريش، وما ارسلوا عليهم حافظين. يعني هم مالهم ومالكم؟ ما سيبونا نشتغل في الدعوه الى الله. هم مش موكلين باعمال الملتزمين، وانتوا ربنا بعتكم وما ارسلوا عليهم على دي، كاني في استعلاء، كاني في استعلاء ايه؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. شوف المعنى الجميل بقى، الفاء دي فاء خطيره، دي فاء السببيه، دي فاء اللي هي يعني اللي بعدها مترتب على اللي قبلها. يعني ايه؟ يعني فاء ان النعيم اللي هم فيه بسبب صبرهم على السخريه، الله اكبر، بسبب صبرهم على سخريه الباطن. كان من اهم الاعمال اللي لازم تحتسبيها على الله مش صيامك وصلاتك، انك انت ثابته على الالتزام رغم سخريه المجتمع منك، الله اكبر. الله اكبر. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون. على الارائك بقى قاعدين في الجنه كشة فرح وعلى عروش الملك سبحان الله العظيم. بس ينظرون الاولانيه كانت بينظروا لوجه الله، ينظرون دي بينظرون لعذاب الظالمين. كان نعيم اهل الجنه نوعين، لذة النعيم بتاعهم ونعيم بانهم بيشوفوا عذاب اللي عذبوهم في الدنيا. هل ثوب الكفار؟ هل ثوب الكفار؟ الكفار ما كانوا يفعلون، يعني خدوا ثوابهم ولا لا؟ سبحان الله العظيم. استعاره تحكميه، الثواب ده بيجي مع الطاعه، لا هنا بقى جه مع الشر بقى، استعاره تحكميه. خدوا جزاؤهم ولا لا؟ كان ربنا بيقول لهم بصوا كده، خدوا جزاؤهم ولا ما خدوش جزاؤهم؟ وفي معنى ثاني، على الارائك ينظرون، قاعدين بيبصوا بقى وبيتنعموا وتتقفل الاعلى كده، وبعد كده ربنا يختم الصوره ويقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ خدوا جزاؤهم ولا ما خدوش جزاؤهم؟ ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. كده احنا خلصنا سوره المطففين، ما تحطش عندي كده، احنا خلصنا سوره المطففين فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. معلش بقى اخوات، ماراثون سجل، يعني جلسه ماراثونيه كده خلصنا فيها الصوره كلها. انا اللي اديته لكم النهارده ده اديته لاخواتكم في دفعه الثالثه السنه اللي فاتت على اربع مرات. يعني الله اكبر. يعني واللي اديته لكم المره اللي فاتت اديته لهم ابطال. ايوه اختنا امال ايه؟ يعني تشهد على هذا. قعدنا مده طويله في سوره المطففين. ان شاء الله باذن الله انا عايز كده خلص لكم بقى الانتقال. اوعى اللي انا بديها لكم علي عليكم يا جماعه، يعني اديتكم التكوير وبعد كده الانتقال وخلصتوا المتوسطين كده علي. انا عايز بس اخلص لكم منهج السنه ده، وعايز اقربكم من منهج ثالثه عشان بعد كده يبقى درس تفسير واحد. نفضى بقى مع بعض فيه ان شاء الله باذن الله، يعني اقدر اركز معاكم اكتر فيه يعني. فربنا يحفظكم جميعا، ربنا يبارك فيكم ويسددكم يا رب، وينفع بيكم ويفتح عليكم يا رب. انا عارف ان انا مقصر في حقكم، ان المفروض بعد كل صوره اخد التضافرات بتاعتكم، فمعلش يا جماعه انا عشان برضو ما تخسكوش حقكم، انا عايزكم تبعتوا لي التضافرات بتاعتكم بتاعت صوره المتصفين. عايزكم تبعتوا لي تضافرات صوره المتصفين. اختنا امال تضافراتهم للمتصفين ولا انت قصدك على التضافرات الاعلى؟ طب جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. ايوه بس انا عايز كل واحده منكم بقى تعمل نص صفحه بس، اقوى حاجات اثرت فيها صوره المتصفين. نص صفحه يعني ايه اكثر حاجات اثرت فيها كده. والمره الجايه باذن الله هناخد الانتقاء ان شاء الله باذن الله. المره الجايه باذن الله اشتغل معاكم الانتقاء. انا بفكر بقى ان اذا احنا نخلص الانتقاء ان شاء الله باذن الله هيتبقى الموجه الثالثه. اللي انا بخلص لا بفكر ان انا يعني ايه يعني لسه بفكر كده ان انا يعني بدل ما اشرح لكم الصوت ده اديكم الشروحات بتاعتي فيه، ولكن اعمل لكم مسابقه بجوائز ماديه مغريه. تبقى مسابقه خاصه كده ليكم بجوائز ماديه مغريه للي يقدر يدخل المسابقه دي. ايه رايكم في الاقتراح ده؟ لو انا خلصت لكم الانتقاص ان شاء الله باذن الله. لا لا لا، دي مش امام المعهد، دي دفعه ثانيه بس. يعني انا عايز امتحانهم في اخر السنه على الموجه الثانيه والموجه الثالثه، على الصوت الثاني والصوت الثالث في الجزء ال 30. فانا شرحت لكم الترم ده كده ان شاء الله باذن الله، يعني يا رب الصوت الثاني. الصوت الثالث بقى اللي هو البروج للغاشيه، مش يعني ايه مش هلحق اشرحه لكم خلاص، لان امتحان اخر السنه خلاص. فانا بفكر اديكم يا دوب الثانيه التسجيلات واعمل لكم امتحان خاص انتم، مثلا اقول لكم مثلا قدامكم مثلا واعمل لكم بحيث ان انتوا ايه تسمعوا دروس ثالثه واخت ثالثه، وتم قمتوا كده نظمتوا. هنعمل لكم الامتحان ده على الصوت الثالث بس، الموجه الثالثه اللي هي البروج والفارق والاعلى والغفير باذن الله. واديكم مثلا ثلاث اسابيع مثلا ولا شهر وامتحنكم عليه، وفي اخر السنه هتمتحن سنه ثانيه بقى. ايه رايكم يا ثانيه؟ واعمل لكم جوائز كده ونراضيكم. ما هو اخت اسماء يا بس، المشكله ان انا مستحيل هقدر في الترم ده اشرح لكم الموجه الثالثه الصوت الثالث، ما اقدرش. ده صوت طويل، يعني هاكل حاجات كتير مفيده بالنسبه لكم. انا في دفعه ثالثه يعني وقفت معاهم بهدوء في المعاني دي، وكانت معاني خطيره جدا جدا. فانتوا فكروا عموما الموضوع معاكم، فكروا في بدائل طبعا، يعني مش ده البديل الوحيد ولا ده الحل الوحيد. مش ده البديل. ممكن يا قدوات المؤمنين خديجه، فكره جميله جدا طبعا. ايوه يا اخت اسماء ما شاء الله، اقتراح ذكي. انا كان فعلا اللي انا ممكن اعمل لكم يعني امتحان كنتوا على الصوت الثاني، وبعد ما تخلصوا الشهر اللي دفعه الثانيه كنتوا في الاجازه. يعني فعلا اخت اسماء انا كان ده تفكير. والله فكروا مع بعض وشاوروا مع بعض، والدنيا يعني الاقتراحات كلها قدامكم. ربنا يوفقكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. وربنا انا عارف اخت امينه اقتراح جيد طبعا، يعني ان شاء الله باذن الله. وربنا يوفقكم ان شاء الله المره الجايه صوره الانتقاص باذن الله. وان كانت الصوره اسمها السياسي طبعا ممكن يخوف سياسيا، بس والله يا جماعه احنا بنشرح لوجه الله وبنشرح يعني الصوره عن الدار الاكل، يعني عشان ما حدش يفهم ده غلط. ربنا يوفقكم يا رب. اسال الله، اللهم بارك في المعهد القراني الدعوي، اللهم بارك في المعهد القراني الدعوي، وبارك في ربه يا رب، وبارك في مدرسيه في دعوتها، في مشايخها ودعاتها ومربيها واداريها وطلبتها وكل القائمين عليها والقادمين لها يا رب. اللهم بارك في دعوتنا، اللهم يا ربنا تقبل منا هذا المعهد القراني الدعوي على تقصيرنا وغفلتنا وتكاسلنا وعجزنا وذنوبنا. اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم بارك في هذه الدعوه، اللهم بارك فيها، اللهم اصلحها، اللهم ارفعها، اللهم اجبرها. اللهم يا ربنا تقبل منا هذا العمل على ما فيه من خلل. اللهم يا ربنا بارك فيه وبارك في القائمين عليه وبارك في طلبته يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اخواتي الكريمات، والله انا كنت لسه بفكر دلوقتي، ما شاء الله ايه دي الحب اللي ده امال ما شاء الله. طيب ما تعرفيني يا اخت امال، ربنا يحفظك. انا اي حاجه يا جماعه بتعملوها لوجه الله عرفوني على جبل. انتوا لا تتخيلوا انا معنوياتي بترتفع قد ايه كل ما بشوفكم شغالين في الدعوه الى الله. لا تتخيلوا والله الكلام ده بيأثر فيا قد ايه. فالوجه الله يا جماعه، اللي منكم يعني عملوا مجموعه دعويه، اللي منكم شرحوا الكلام اللي خدوه، اللي منكم اشتغلوا في الدعوه، منكم حد التزم بسببه حاجه، لا تتخيلوا الوقت يا جماعه الكلام ده. يعني والله الدعاء ده يمضي الاخوه يا جماعه، احنا محتاجين امل يعني، وانتوا الامل بتاعنا. فكل ما ربنا بيطرح البركه فيكم، كل ما بيحمل نفسنا بنقدر باذن الله على الطريق اللي احنا ماشيين فيه. احنا بقالنا 3 سنين مع بعض يا شباب، 3 سنين مع بعض. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يتم علينا نعمته. انا النهارده صرحت بخيالي كده في الحفله اللي انا هعملها ان شاء الله يوم تخرج، يعني قعدت اسرح بخيالي ان شاء الله باذن الله الحفله اللي هنعملها يوم تخرج المعهد ده هنعمل ايه بقى، وهنجيب قاعه فين، وكلكم هتيجوا بقصاركم بقى، وهيبقى شكلها ايه باذن الله سبحانه وتعالى. ما مش عايزين نتخرج ازاي بقى، ما احنا هنتخرج من الصلاح للاصلاح يا اخت صمد، وانا مش هتكون تاريخيه يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يخلينا يا رب، يعني ربنا يرزقنا التمام. اتوقع طبعا يا اختنا الكريم ان شاء الله تكون حفله على ارض الواقع. وقاعد افكر النهارده والله، يعني انا في المسجد اللي جنب بيتنا اللي هو مسجد مصعب، فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، عايشين جو جميل يا جماعه، في تكافل. يعني اللي بيتجوز ايده ماديه، اللي بيحصل مشكله ولا عربيته تخبط السنه ديت. انا قعدت افكر ليه المعهد مش كده؟ ليه احنا مش عايشين جو الاسره الواحده مع بعض؟ إيه مثلا عندنا بنعمل اعمال اجتماعيه ونطلع رحلات مع بعض، ليه المعهد ما فيش حياه اجتماعيه بين الناس وبعض؟ ليه جو الاسره والحب والتواصل؟ مثلا في درس مثلا بيديه الناس، يعني الناس بتوع المسجد اللي جنب البيت عندي هم اللي بيدوا الدروس لبعض اصلا، الناس اللي بيرتقوا منهم. انتوا بالتاكيد فيكم ناس فصحاء وفيكم ناس ارتقوا، ليه انتوا ما تشتغلوش على بعض اصلا؟ وتمسكوا انتوا اعمال ايمانيه على بعض، وتشتغلوا على بعض، ويبقى في اعمال دعويه بتجمعكم. ليه المعهد القراني ما يعملش ايفنت في ثانوي مثلا، ايفنت في مكان في مسرح في القاهره، انتوا اللي تمسكوه، انا ادي اللي بمدرسين يدوا حاجه وانتوا كمان تدوا، وانتوا يبقى لكم ارائكم وشرطتكم وادارتكم فيه. يعني يعني يعني انا بحلم ان المعهد القراني يتحول للجو اللي انا عايشه في المسجد جنب بيتنا، بيت الايمان اللي احنا عايشينها. يعني بص يا اخوانا، كل ناس ربنا اداهم ميزه، يعني تلاقي مثلا في ناس في الجامعات الاسلاميه يعرفوا ازاي يسيطروا، يعرفوا ازاي ينتشروا. احنا صلى ومنه الله عايزين نتعلم ازاي نعيش، مش عايزين، احنا عايزين نتعلم ازاي نعيش. ازاي لو انت اتحطيتي في اي بلد تعملي حياه وواقع، والنساء مع بعض والاطفال مع بعض والرجال مع بعض، تكافل وفي حياه اجتماعيه وفي دعوه وفي بيئه ايمان وفي صلاه فجر وجلسه الضحى مع بعض. ازاي نتعلم ازاي نعيش يا جماعه؟ هي دي الحاجه. ماشي يا اخت سوسن، والله اختنا انا كلمت زوجها اللي عندها مشكله مع زوجها، انا عارفها وكلمت زوجها امبارح وكنت مع النهارده بعد الضحى، وقلت له ان هو يكمل في الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى، وهيتواصل مع الاخت ومع زوجها ان شاء الله باذن الله. ابشروا اختنا الكريمه، انتوا ان شاء الله في عينينا باذن الله سبحانه وتعالى، وشؤونكم الاجتماعيه تخصنا زي شؤونكم الدعويه بالظبط. ربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. ادعوا لنا بقى معاكم يا جماعه في قيام الليل لوجه الله، الدعاء كده ان شاء الله. ودرس الجمعه ان شاء الله، البث المباشر بتاع درس الجمعه هيبقى الاسبوع ده من المغرب للعشاء على اسم الله التواب. الصورة. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم والناس لسه في بداية الإسلام إن القرآن يخش مع غير القرآن، أو خاف إن الأجيال اللي بعد كده تلاقي دي صحيفة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كذا وكذا وكذا، وتحتها كلام يبقى كل ده قال الله. ف فلما استقر الإيمان في قلوب الناس وعرف الناس ما يميزون به بين القرآن وبين السنة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكتاب. فليقول لك إحنا أصلا ما ينفعش نكتب السنة، النبي نهى عن السنة، نقوله أنت من الناس اللي، لأن الناس اللي بتفهم بصت على الأحاديث من فوق فوجدت أن النبي منع في أول الأمر، ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكتابة زي ما فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص، بل وأمر الصحابة أن يكتبوا للناس سنته كما فعل مع أبي جهم رضي الله عنه، بل وأقرب الناس لرسول الله علي بن أبي طالب كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر حاجات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها قبل ما يموت قال، قال النبي في مرضه الذي مات فيه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال اكتبه لأبي شاه، كل دي أحاديث تدل لا الكتابة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أصل السنة ما دونتش في زمن النبي، ده إنسان مش مظبوط خالص، ده إنسان عكس الناس اللي بتفهم. نرجع تاني ونقول الشبهة الثالثة اللي طرحوها علينا، يقول لك لو كانت لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون للسنة أهمية متعلقة بالدين يعني لعجلوا بكتابة الأحاديث ودونوا السنة زي ما دونوا القرآن. الصحابة في أول حياتهم على طول جمعوا القرآن زي ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفعل عثمان، فجمعوا القرآن في كتاب واحد. هم لو كانوا شايفين أصلا أن السنة دي مهمة كانوا جمعوا السنة زي ما جمعوا القرآن. وعلى فكرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته استشار الصحابة نجمع السنة زي ما أبو بكر جمع القرآن، قالوا له لا بلاش دلوقتي. فلو كانت السنة يعني مهمة عندهم كانوا جمعوها في كتاب واحد زي ما جمعوا ايه زي ما جمعوا القرآن. نقول لهم الكلام ده برضه غلط تماما، الكلام ده غلط تماما، بل كانت السنة مكتوبة ومدونة ومسجلة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. والكلام ده برضه غير صحيح تماما، بل كانت السنة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم مجموعة زي ما ذكرت لكم في الدرس الثاني.